هل تجوز غيبة الكافر فيما أظهر غيبته فيما أظهر من كفره قال فلان فعل كذا وفعل كذا؟ نعم، فقد تجد عند الحاجة إلى ذلك حتى يقام عليه الحد الشرعي من استتابته أو قتله. وهكذا الفاسق فيما أظهر من فسقه ليس له غيبة فيما أظهر،